بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن الأسماء وعن المجرد والمزيد منها. قلنا إن الاسم إما مجرد وإما مزيد، والمجرد إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي، ولا يزيد الاسم المجرد عن 5، وعرفنا لها أوزانا. والمزيد هو كل ما خالف هذه الأوزان التي قلنا. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة: ينقسم الاسم إلى مجرد من الزوائد، وهذا أقله الثلاثي. المجرد من الزوائد أقل شيء من 3، كرجل، وغايته الخماسي، أكثره الخماسي، كسفرجة، وما بينهما رباعي كجعفر، وإلى مزيد فيه. هذه الثلاثة المجردات الثلاثة هي ماذا؟ ثلاثي ورباعي وخماسي. أما المزيد فله صور كثيرة، وغايته 7، آخره في الزيادة 7، كاستخراج الألف والسين والتاء والخاء والراء والألف والجيم، 7. وأمثلته في قول سيبويه لا تليق بهذا المختصر. أمثلته في قول سيبويه، لأننا قلنا عند سيبويه أوزان الاسم المزيد فيه 308 أوزان، 300 عند سيبويه، وزاد بعضهم على هذه أوزان أخرى. ولهذا قال: إذا أردنا أن نذكر ما ذكره سيبويه في المسألة فإنه لا يناسب هذا الكتاب المختصر. ثم قال: وأبنية الثلاثي 11، هذه التي كتبنا في الدرس السابق، والقسمة تقتضي 12، العقل يدل على 12. لماذا؟ قال: لأن الأول، الحرف الأول، واجب الحركة، لا بد أن يكون متحركا لا يكون ساكنا، والحركات 3، فتحة وضمة وكسرة، هذا في الفاء، والثاني يكون محركا ويكون ساكنا، والحركات 3 مع السكون يصبح المجموع 4، 3 × 4 = 12. تمام؟ قال: إذا ضربت 3 أحوال من الأول في 4 أحوال الثاني خرج من ذلك 12 وزنا. وأمثلتها: فلس بفتح الفاء مع سكون اللام، وفرس، الفاء أيضا مفتوحة مع فتح اللام، وكتف، الفاء مفتوحة مع كسر اللام، وعضد مع ضم اللام، عفوا مع ضم العين في الجميع. إذن سكون العين وفتح العين وكسرها وضمها مع فتح الفاء في الجميع. ثم قال: حبر بكسر الفاء مع تسكين العين، وعنب بالكسر ففتح، وإبل بكسرتين. فهمنا؟ طيب، وأين الكسر فضم في عل؟ قلنا إن هذا الوزن لم يوجد له مثال، ومن مثل بحبك كما سنقول بعد قليل ففيه تداخل في اللغات أو الكسرة فيه عارضة. أما المضموم الأول فكقفل بضم الفاء وتسكين العين، وصرد بضمها مع فتح العين، ودؤل بضمها مع كسر العين، وهذا الوزن قليل، وعنق بضمتين، والمهمل منها وزن فعل. أما قراءة أبي السماد والسماء ذات الحبك، قرأ ذات الحبك على وزن فعل، ونحن نقول إن هذا الوزن مهمل، فكيف؟ قال: بكسر الحاء وضم الباء قيل لم تثبت، هذه قراءة لم تثبت، وقيل أتبع الحاء للتاء من كلمة ذات، والسماء ذات الحبك، فتبعت الحاء الذال. فإن هذا على قول، والأصل حبك بضمتين. وقيل: بل حدث تداخل في الكلمة. ما معنى التداخل في حرفي الكلمة؟ قالوا: لأنه سمع حبك بضمتين وسمع حبك بكسرتين، حبك وحبك، بضمتين وبكسرتين، فهمنا؟ فحدث خلط وتداخل بين اللغتين، فصار ماذا؟ فصار كما رأينا هنا حبك. وزعم قوم إهمال العكس أيضا، كما قلنا فعل غير موجود، زعم قوم أن فعل غير موجود كذلك. طيب، فإذا استدللنا عليهم بدؤل ولؤم، قالوا هما منقولان من الفعل، يعني كان فعلين ثم نقلا. واحتج المثبتون الذين يقولون بوجودهما، احتجوا بماذا؟ بوعل، لغة في الوعل، والوعل هو ذكر، الوعل هو نوع من الغزال، ذكر الغزال، ويقال في الغنم أيضا له قرون يضرب بها في الحجر. قال المصنف يرد عليهم بماذا؟ بكلمة وعل، فهذه مسموعة وهي لغة في الوعل. بل نقول إنما أهمل أو قل لقصدهم تخصيصه بفعل المفعول، نقول إن هذا الوزن فقط قليل. لماذا قليل؟ قالوا لأن المقصود به أن يكون في المبني للمجهول فعل. أهمل هذا هو لم يهمل مطلقا ولكن قل، طيب قلت الكلمات عليه، ما سبب إهمالهم له؟ بمعنى أنهم لم يكثروا الكلمات منه كما قالوا في غيره. قال لقصدهم تخصيص هذا الوزن، وزن فعل، بالفعل المبني للمجهول، فقلت الأسماء التي تأتي على هذا الشكل. قال المصنف والرباعي المجرد مفتوح الأول. الرباعي إذا كان مجردا كيف يكون؟ إما أن يكون مفتوح الفاء واللام وبينهما سكون فعلل، أو مكسورهما فعلل، أو مضمومهما فعلل، هذه ثلاث صور. طيب هو يقول الرباعي المجرد مفتوح الأول والثالث كجعفر، ومكسورهما كزبرج وهو الزينة والتجميل، ومضمومهما كدملج. طيب ومكسور الأول ومفتوح الثاني، مكسور الأول ومفتوح الثاني مثل فعل كفطحل، والفطحل هو الفطحل هو الكبير من كل شيء أو العالم، ومكسور الأول مفتوح الثالث كدرهم، هذه خمسة أوزان كتبناها أيضا في الدرس السابق. زاد الأخفش والخوفيون مضموم الأول مفتوح الثالث، فقالوا جخدب، كما قالوا درهم بضم وفتح، قالوا جخدب من أسماء الأسد. قال ابن هشام والمختار أن هذا فرع من مضمومهما، يعني أصله جخدب بضمتين وكلمت الضمة فتحة للتخفيف، قال فرع من مضمومهما. ولم يسمع في شيء إلا وسمع فيه الضم، يعني لم يسمع فعلل بضم ففتح إلا وسمع الضم أيضا في نفس الكلمة، وهذا دليل على أنه فرع منه. قالوا مثل جخدب، سمع جخدب بالضم، وتحلب، وسمع تحلب بالضم، والتحلب هو هذا الأخضر الذي يكون في الماء، النبات الذي ينبت داخل الماء، وجلشع عظام الصدر، وهذا يكون في الحيوان، يقولون ناقة جلشع يعني كبيرة العظام أو ظاهرة العظام، وسمع جلشع بالضم بضمتين. ولم يسمع في برثم وبرجد وعلفط إلا الضم. البرثم هو أصابع الأسد أو أظافر الأسد، والبرجد نوع من الثياب مخطط، والعلفط نوع من النبات. هذه كلمات لم يسمع فيها إلا الضم، بلثن علفط بلجد وهكذا. إذن وزن فعلل هذا الوزن، قال ابن هشام أثبته الأخفش، زاده الأخفش والكوفيون. وعندي أنه في الأصل كان فعلل بضمتين وخفف إلى فعلًا بدليل أنه لم يوجد كلمة على وزن فعلًا إلا وهناك على وزن فعل ما يشبهها. فهم؟ ثم قال: وللخماسي المجرد أربعة أوزان، أمثلتها صفر جل هذا وزن فعلل، وجحملش فعلل، وقلطعب، القلطعب هو القطعة من الشيء أو الشيء القليل، فهمنا، وقذعمل، قذعمل للرجل السمين أو القصير، وتستعمل في الشيء القليل أيضا. فجملة الأوزان المتفق عليها عشرون، هذه الأوزان التي حدث فيها اتفاق عشرون وزنا، أحد عشر وزنا في ماذا؟ في الثلاثي، وخمسة في الرباعي تكون ستة عشر، وأربعة في الخماسي تكون عشرين وزنا. ولو عددنا هذا الوزن الذي ذكر المصنف وهو جخدة فيصبح المجموع واحدا وعشرين، ولهذا قال هنا الأوزان المتفق عليها يعني التي لا خلاف فيها هي عشرون. وما خرج عما ذكرناه من الأسماء العربية الوضع فهو مفرع عنها. إذا وجدت اسما عربيا مخالفا لهذه الأوزان التي قلنا فهو مزيد فيه زيادة، يعني إذا وجدت اسما ليس على واحد من هذه الأوزان فهو ثلاثي مزيد بحرف أو بحرفين أو أكثر، أو رباعي مزيد بحرف أو بحرفين وهكذا. قال: هو مفرع عنها إما بزيادة كمنطلق وزن منفعل ليس من الأوزان التي قلنا، منفعل ليس من الأوزان التي قلنا، وهذا دليل على أنه ماذا؟ فرع عن بعضها، يعني كان ثلاثيا وزادت عليه زيادة، منطلق منفعل، ومحرنجم من الفعل حرجم زيدت الميم والنون مفعلل، وربما يكون مغيرا بنقص كيد ودم، يد أصله يدي فعل فحذفت الياء من آخره نقول يد فعل، ودم كذلك، أو بنقص حرف زائد كقولهم علبط، فهمنا، رجل علبط يعني رجل كبير الجسم ضخم، كانوا يقولون رجل علابط فعالل، وكانوا يحذفون الألف فيقولون يقولون علابط هذا بتحريك اللام، بدليل أنهم نطقوا به وأنهم لا يوالون بين أربع متحركات، يعني علابط هذا أصله علابط بمعنى رجل الكبير الجسم. ما الدليل؟ قال: بدليل أنهم في العادة العرب لا تأتي بأربع متحركات متتالية في كلمة واحدة. طيب، وربما إذا وجدت شيئا مخالفا يكون قد حدث فيه تغيير تشكيل كتغيير مضموم الأول والثالث بفتح ثالثة، كما كنا من قبل في جخدب أصله جخدب وحدث فيه تغيير، وبكسر أوله في خرفع أو خرفع بالضم، والخرفع هو القطن الذي فسد في شجره في مكانه، قالوا خرفع، وكتغيير مكسورهما بضم ثالثة، المكسور يضمون الثالثة أحيانا، مثل قولهم زئبر فكانوا يقولون زئبر بالضم، والزئبر هو أو الزئبر هو الشعر الخفيف فوق القماش، عندما تنظر إلى بعض الثياب عليها شعر خفيف هذا يسمى وبرا ويسمى زئبرا. أما كلمة مثل صرخس وبلخش وهما رباعيتان وليس على أوزان الاسم الرباعي الذي درسنا، قال المصنف فهما أعجميان. نعم، صرخس وبلخش. فهما اسمان أعجميان فإن فلا يقاس عليهما. المهم أن هذه الأوزان التي ذكرنا من الثلاثية أو الرباعية أو الخماسية من الأسماء هذه هي الأوزان القياسية المعروفة، وما جاء مخالفا لهذا إما أنه ثلاثي أو رباعي أو كذا مزيد، وإما أنه حدث فيه نقص، وإما أنه حدث فيه تغيير لتخفيف أو مثل هذا، المهم أنه ليس على أصله. قال المصنف: وينقسم الفعل إلى مجرد وأقله ثلاثة. الفعل كذلك كما أن الاسم مجرد ومزيد، الفعل كذلك إما مجرد وإما مزيد، وأقل الفعل ثلاثة مثله مثل الاسم في هذا، أقله ثلاثة كضرب، وأكثره أربعة، أكثر الفعل أربعة كدحرج، هذا في المجرد منه. أما المزيد فيه فغايته ستة، المزيد لا يزيد عن ستة. إذن الاسم ثلاثي في الأصول ورباعي وخماسي، وإن زدنا عليه زيادة يزيد إلى أن يصل إلى السبعة. أما الفعل فإما ثلاثي وإما رباعي فقط، وإن زدنا عليه زيادة زاد إلى الثلاثة، زاد عفوا إلى الستة ولم يتجاوزها. قال: ينقسم الفعل إلى مجرد وأقله ثلاثة أحرف كضرب، وأكثره أربعة كدحرج، وإلى مزيد فيه وغايته ستة تستخرج، وأوزانه كثيرة، أوزان الفعل كثيرة. أما أوزان الثلاثي يعني المجرد فهي ثلاثة كضرب فعل وعلم فعل وظرف. فأوزان الثلاثي المجرد كم؟ الفعل الثلاثي المجرد أوزانه ثلاثة، فعل وفعل وفعل، الفاء مفتوحة دائما واللام كذلك، والعين هي التي تختلف بفتح أو كسر أو ضم. قال المصنف: أما نحو ضرب هذا المبني للمجهول بضم أوله وكسر ثانيه، فمن قال إنه وزن أصلي، يعني من قال هو وزن أصلي مستدلا بأن هناك أفعال جاءت على هذا الوزن وهي ليست مبنية للمجهول مثل جن وبهت، بهت بمعنى أسكت فلا يستطيع الجواب، وطل دمه بمعنى أهدر، وأهدر هي كلمة معها، وأولع بكذا، أولع بمعنى أحب شغف، وعني بحاجتي بمعنى اعتنى واهتم، وزوهي فلان علينا بمعنى تكبر. فهذه الأفعال سمعت مبنية للمجهول دائما ولم تسمع معلومة. فقال بعض العلماء إن هذا الوزن وزن ماذا؟ وزن فعل، وزن أصلي، لأنه ليس كل فعل يحول عليه، بل هناك بعض الأفعال التي ثبتت بهذا الشكل أصلا. فهمنا؟ قال: هذه الأفعال لا تعد إلا مبنية للمفعول. جيد. ومن ذكر أنه أن هذا استثناء عده الرابع. قال: من قال إنه وزن أصلي استدل بالكلمات التي جاءت بهذا الشكل وعده نوعا رابعا، ومن قال إنه فرع من فعل الفاعل مستدلا بترك الإضغام في نحو مثلا صويرة، صويرة هذا أصله سايرة، إذا بني المجهول تضم ماذا؟ تضم يضم الحرف الأول فيقلب الألف واو، فنقول صويرة. هنا قال المصنف: وللرباعي وزن واحد كدحرج، ويأتي المبني المجهول منه دحرج بالضم، نفس الخلاف الذي كنا في اسم المفعول. تمام. إذن الفعل إما مجرد وإما مزيد. أوزان المجرد ماذا؟ أوزان ثلاثي مجرد ثلاثة، وقيل أربعة، فعل وفعل وفعل، ومن زاد فعل المبني المجهول جعله قسما رابعا، ومن لم يزده لم يذكره. والمزيد فيه مزيد بحرف أو بحرفين أو بثلاثة، وبكل لا يزاد الفعل عن ستة. تمام. انتقل للمصنف رحمه الله تعالى، هو هنا يسرع في نهاية الكتاب. هذا ما حدث لابن مالك رحمه الله، أنه في نهاية الكتاب أسرع في الدروس. قال بعد ذلك: فصل في كيفية الوزن. ما معنى الوزن؟ يعني الميزان الصرفي إذا أردنا وزن الكلمة. قال المصنف رحمه الله: تقابل الأصول بالفاء والعين واللام مطلقا معطاة ما لموزونها من تحرك وسكون. يعني نقابل الأصول بالفاء والعين واللام دائما، ونعطي الفاء والعين واللام ماذا؟ نفس الحركات التي تكون في الكلمة. فنقول مثلا: تقول في فلس فعل، تقابل الحروف الثلاثة، ده بالحروف الثلاثة، وتضبط نفس الضبط في فلس فعل، وفي ضرب فعل، وكذلك في قام وشد نقول فعل لأن أصلهما قام وشدد، وفي علم نقول فعل، وكذلك في هاتي فهمنا على وزن فعل، عفوا، وكذلك في هاب لأن أصله هيبة، ومن أصله منن، وهكذا. وفي وزن فعل ظرف نقول فعل، وكذلك في طال لأنه أصله طول بالضم، وهو الوحيد على هذا الوزن من الأجوف، وحب أصله حبب، وهكذا. فإن بقي من أصول الكلمة شيء زدت لاما ثانية في الرباعي، فقلت في جعفل فعلن، وزدت ثانية وثالثة في الخماسي، فقلت في جحملش فعلن، وهكذا. إذا أردت أن تضع الكلمة على الميزان نظرت، هل الكلمة ثلاثية أو رباعية، مجردة أو مزيدة؟ الكلمات المجردة إما ثلاثية وإما رباعية، وإما خماسية. ولا يوجد غيرها. فإن كانت الكلمة ثلاثية وضعتها أمام الميزان، أمام الفاء والعين واللام بنفس الحركات، فنقول في كتب، فعل، وفي فهم، فعل، وفي حسن، فعل. إذا مقابل حروف الكلمة بحروف الوزن مع نفس الحركات. وإن كان هذا في الاسم فلا بأس، تقول مثلا قلم، ونقول فعل، وكتف، ونقول فاعل، وهكذا. عضد ورجل فعل، شمس فعل، ومثل. إذن الكلمات الثلاثية نقابلها بالفاء والعين واللام فقط، مع ضبطها على نفس الطريقة بنفس التشكيل. والكلمات الرباعية نقابلها بفعل مع زيادة لام في الآخر فيكون وزنها فعلنا، تقول دحرج وزنه ماذا؟ فعلنا. وتقول مثلا وسوس فعلنا وهكذا. في الاسم أو في الفعل لا بأس أن يكون في الاسم أو في الفعل. وإذا بنيته للمجهول تتغير الحركات بحسبه، لو قلنا دحرج سنقول فعلنا وهكذا. وفي الأسماء قلنا ماذا؟ جعفر فعلا، وقلنا هكذا درهم فعلا ومثل هذا. فهمنا هذا في الرباعي. أما الخماسي فلا يكون إلا في الأسماء فقط، لا يوجد فعل خماسي مجرد، هذا في الأسماء فقط. ونزيد عند الوزن لامين، نقول مثلا في صفر جل نقول فعلن، وفي جحمالش فعلن وهكذا. إذا الكلمات المجردة إذا أردت وزنها فإنك تقابلها بحروف الميزان إن كانت ثلاثية، وإن كانت رباعية زد لاما في آخرها، وإن كانت خماسية زد لامين. ولا يكون الخماسي المجرد إلا في الاسم، لا يكون في الفعل. أما الكلمات المجردة الكلمات عفوا المزيدة فهي إما مزيدة بالتضعيف وعند ذلك نضاعف ما يقابلها في الميزان، تضعيف عن التجديد، فنقابل الأصول بالأصول ونضاعف أمام المضاعف. تقول مثلا علم أصلها علم وزدنا التضعيف فنزيد التضعيف ونقول فعل، جلبب بزيادة باء نقول فعل لا وهكذا. هذا ما كان مزيدا بالتضعيف. وما كان مزيدا بواحد من حروف سألتمونيها مقابل الأصول بالأصول والزائدة كما هو. مزيد بحرف من أحرف الزيادة وهي كلمة سألتمونيها جمعها العلماء في كلمة لكي يسهل حفظها من 10 أحرف. سألتمونيها وعند ذلك ماذا نقول؟ نقابل الأصول بالأصول ونقابل الزائد بلفظه كما هو. تقول مثلا تقابل تقول في وزن تفاعل وهكذا. انطلق انفعل استفهم هنا وجدت زيادتان، واحدة بالتضعيف وواحدة بحرف من حروف الزيادة. أمام التضعيف نضع التضعيف، وأمام واحد من حروف الزيادة نضع الزيادة. لو قلت مثلا تعلم نقول تفعل، أمام التضعيف تضعيف، فهمنا؟ وأمام الزيادة بواحدة من حروف الزيادة زيادة. طيب احمر افعل وهكذا. طيب هذا مختصر ما أراده هنا. قال المصنف يقابل الأصل بالأصل في حالة الزيادة ويقابل الزائد بلفظه، فيقال في أكرم أفعل، وفي بيطر فيعل، وجهور فعول، فهمنا؟ أفعل وفيعل وفعول. وتقول في اقتدر افتعل بزيادة الألف والتاء، وكذلك تقول في اصطبر وفي ادكر فهمنا افتعل، ولا تبدل إلى طاء بسبب الصاد، لا تقول افتعل بالطاء ولا افدعل بالدال، لأن هذا التغيير بسبب ما لحق الكلمة من حرف الإطباق أو الحرف المجهول، لأن الأصل اصطبر اصطبر بالتاء واذكر بالتاء. وتقول في وزن استفعل استخرج استفعل، إلا أن الزائد إذا كان تكرارا لأصل فإنه يقابل عند الجمهور بما قوبل به هذا الأصل. إذا كان الزائد تكرارا لحرف أصلي نكرر أمامه في الميزان كما قلنا، كقولك في حلتيت هذا نبع نبات، وسحنون، واخدودنا نقول فعليل، فإن لأن التاء هنا تكرار لحرف أصلي، وفعلول واخدودنا افعوعل وهكذا. وإذا كان في الموزون تحويل أو حذف أتيت بمثله في الميزان، إذا نقل حرف من مكانه إلى مكان آخر، طيب فإننا ننقل في الميزان أمامه ما يشبهه. كذلك لو حدث حذف حذفنا أمامه. قال تقول مثلا في ناء فلعت، لأنه من الأصل ناء، وناء بمعنى ابتعد، فناء فلع، تقدمت الهمزة على الألف، فتقدمت اللام على العين لأنه من ناء. وفي الحادي عشر أو حادي نقول عالف، لأن أصله واحد وحدث فيه نقل فيحدث مثله في الميزان لأنه من الوحدة. وتقول في يهب أصله يوهب في الأصل أو يوهب على ما قيل فيها، فنقول في الوزن يعل بحذف ما يقابل الفاء. وفي بع نقول فل، وفي قاض نقول فاع وهكذا. إذن لو حدثت زيادة عن الكلمة نزيد أمامها في الوزن، ولو حدث نقص ننقص، ولو حدث نقل حرف مكان حرف ننقل. أما لو تبدل حرف بحرف في مكانه فإننا لا نبدل مثله، ومثلنا باصطبر أصله اصطبر بالتاء على وزن افتعل، بدلنا التاء طاء وهي في نفس المكان، لا نبدل في الوزن ما يشبهها. واضح؟ وهنا تنبيه، إذا كنا نقابل الأصل بالأصل والزائد بالزائد هنا، فكيف نميز بين الأصل والزائد، أو كيف نعرف الحرف الأصلي والحرف الزائد؟ قال المصنف، قال الناظم رحمه الله والحرف إن يلزم فأصله. إذا كان الحرف يلزم، يلزم يعني يبقى في التصاريف المختلفة، إذا حولت الكلمة إلى أشكال مختلفة ووجدت الحرف باقيا في كل الصور فهو ماذا؟ فهو أصلي. قال والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثله تحت ذي. الحرف الذي يلزم أصلي، والذي لا يلزم فهو زائد مثل التاء في الفعل احتذي، فالتاء هنا زائدة وليست من الأصول. قال الشارح وفي التعريفين نظر. الحرف إن يلزم فأصل، وإن لا يلزم فهو زائد. يقول ابن هشام في تعريف الأصل نظر وفي تعريف الزائد كذلك. قال في التعريفين نظر. أما الأول فلأن الواو مثلا من كوكب، والنون من قرنفل زائدتان كما ستعرفه، مع أنهما لا يسقطان. النون في كلمة قرنفل نوع نبات له ريح طيبة، والواو في كوكب، الكوكب معروف هذا ما يكون في السماء، الواو في كوكب والنون في قرنفل ثابتة لا تحذف أو ما سمع حذفها، فكيف تقول إن الحرف إذا بقي في كل التصاريف فهو أصل؟ بل اتفق العلماء على أن الواو في كوكب والنون في قرنفل زائدتان مع ما ستعرف أنهما لا تسقطان لا تحذفان. وأما الثاني لأنه يقول ماذا؟ وما كان لا يلزم فهو زائد. قال الواو مثلا في وعد، إذا حولته إلى المضارع نقول يعد فتحذف، فهل هذا دليل على أنها غير أصلية؟ كذلك الألف في قال نقول كل، واللام من غزا نقول غزو، فهذه أصول مع سقوطهن في يعد وفي لم يغزو مثلا، فكيف نقول إن ما ثبت هو أصل وما حذف فهو فرع أو هو زائد؟ فهو يقول هذا. قال ابن هشام رحمه الله تحرير القول فيما تعرف به الزوائد أن يقال، يعني تفصيل القول في هذه المسألة فيما يعرف به الزوائد ماذا نقول؟ أن يقال اعلم أنه لا يحكم على حرف بالزيادة حتى تزيد بقية أحرف الكلمة على أصله، يعني لا تحكم على حرف بالزيادة مطلقا إلا أن تنظر أولا في الكلمة فتجد ثلاثة أصول على الأقل، فهمنا؟ يعني لا تقول بالزيادة عندي كلمة خماسية، لا تقول هذا الحرف زائد أو هذا زائد إلا أن تجد ثلاثة أصول. أولا أن توجد الثلاثة، إن أوجدت الأصول الثلاثة عند ذلك ما بقي أو ما زاد عنها قد يكون زائدا وقد يكون أصلا ننظر فيه. قال المصنف ثم الزائد نوعان، تكرار لأصل وغيره، يعني نكرر حرفا من الحروف الأصلية أو من الحروف الزوائد ولكن يكون بالتضعيف، تكرار لأصل وغيره. فالأول لا يختص بأحرف بعينها، هذا التكرار لا يختص بحرف معين، وشرطه أن يماثل اللام. قال المصنف الأول يعني تكرار الأصل لا يختص بأحرف بعينها، وشرطه أن يماثل اللام، أن يكون مثل اللام، كقولهم جلبب إذا ألبسه الجلباب، وجلباب في الاسم، أو يكون مماثلا للعين إما مع الاتصال، مع الاتصال كقتل، أو مع الانفصال بزائد مثل عقنقل، العقنقل طيب الحجارة، قال عقنقل، فأصله عقل ثم شدد عقل ثم زدنا نونا بين القافين ففصلنا عقنقل، أو تكون الزيادة مماثلة للفاء والعين كقولهم مرمريس، هذه زيادة مماثلة للفاء والعين معا، أو اللام طيب العين مع اللام كقولهم صمح مح، جيد، الماء الميم والحاء الثانية زائدة، وأما الذي يماثل الفاء وحدها كمثل قال قف وسندس أو العين المفصولة بحرف أصلي العين المفصولة بأصل مثل حضرد فهذه حروف أصلية ليست محكوما عليها بالزيادة. وإذا بني الرباعي من حرفين لم يصح إسقاط ثالثه لم يصح إسقاط ثالثه فالجميع أصل. إذا وجدت رباعيا من حرفين مكررين في الاسم أو في الفعل مثل زل زل وسوس وفي الاسم مثل سم سم وفل فل ومثل هذا إذا وجدت رباعيا من حرفين مكررين فإن لم يصح إسقاط ثالثه فالجميع أصل. إذا لم تستطع حذف الثالث فالجميع أصول. وإن صح حذف الثالث كقولهم لم لما لم لما طيب يجوز أن نحذف اللام الثانية فنقول لما بالتضعيف بمعنى جمع. قال الكوفيون هذا الثالث زائد مبدل من حرف مماثل للثاني. وقال الزجاج بل هو زائد غير مبدل من شيء. وقال بقية البصريين بل هو أصل. قالوا في لملمة هي أصلية لأنها من حرفين مكررين. هذا النوع الأول. النوع الأول من أنواع الزيادة ما كانت الزيادة فيه بتضعيف. النوع الثاني مختص بأحرف عشرة جمعها الناظم في بيت واحد أربع مرات. حروف عشرة وهي حروف سألتمونيها حروف سألتمونيها هي حروف الزيادة جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى أربع مرات في بيت واحد فقال هناء وتسليم. هناء وتسليم هي سألتمونيها هي حروف الزيادة. تلا يوم أنسه هي أيضا حروف الزيادة. نهاية مسؤول هي نفس حروف سألتمونيها حروف الزيادة. أمان وتسهيل هي كذلك حروف الزيادة. هناء وتسليم حروف الزيادة. طيب هوية السمانة اليوم تنساه فهنا كثير من الكلمات التي وضعت للدلالة على هذا المعنى فهنا. طيب هذه الحروف حروف الزيادة سألتمونيها هل معنى ذلك أنك إذا وجدت واحدا منها فهو زائد دائما؟ يعني إذا قلت لك ما وزن سأل فقول سأل كلها زيادة؟ ليس الأمر كذلك. حروف سألتمونيها أو تلا يوم أمسه أو نهاية مسؤول أو هناء وتسليم هذه الحروف إن وجدت زيادة في الكلمة فينبغي أن تكون منها. إذا لم تكن الزيادة بالتضعيف فإنها واحد من هذه الحروف فإنها. طيب وبدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكرها أيضا سريعا. قال أما الألف سألتمونيها هذه الألف متى نحكم بزيادتها؟ قال تزاد الألف بشرط أن تصحب أكثر من أصلين. إذا وجدت ثلاثة أصول في كلمة ووجدت ألفا معها سواء كانت في البداية أو في الوسط أو في النهاية فاحكم بزيادة الألف. قال بشرط أن تصحب أكثر من أصلين مثل ضارب أو ضارب في الفعل أو في الاسم لا بأس. فالألف هنا بعد الضاد. انظر إلى الألف وقعت في كلمة رباعية هل وجد مع الألف ثلاثة أحرف أصول؟ نعم الضاد والراء والباء عند ذلك نحكم بزيادة الألف. عماد نفس الكلام العين والميم والدال والألف هنا زادت بعد العين عين الكلمة. وغضب من الأصل غضب والألف زائدة في الآخر. إذا وجدت مع الألف ثلاثة أصول أو أكثر فاحكم بزيادة الألف دائما. سلامة فهمنا. فهنا ألفان كل منهما زائد بخلاف مثل قال وغزى فالألف ليس معها ثلاثة أصول بل معها أصلان فقط فعند ذلك نحكم بأصالتها. هذا بالنسبة للألف. قال المصنف وتزاد الواو والياء. طيب متى هذه زيادة الألف؟ متى نزيد الواو ومتى نزيد الياء؟ قال نعم تزاد الواو والياء بشروط. أحدها الشرط الذي قلنا قبل قليل أن يكون معها أكثر من أصلين، يعني معها ثلاثة أصول فأكثر، أحدها ما ذكر في الألف، والثاني أن لا تكون الكلمة من باب سمسم. قلنا سمسم هو الذي يكون فيه حرفان مكرران لأننا حكمنا عليه بالأصالة، إذا لم يمكن حذف الثالث، أن لا تكون في باب سمسم. الثالث أن لا تتصدر الواو مطلقا، ولا الياء قبل أربعة أصول في غير مضارع، فإن تصدرت الواو فهي أصلية، وكذلك الياء في غير المضارع، وذلك نحو صيرف. انظر إلى الياء، صيرف هو الذي يصرف النقود. انظر إلى الياء، الياء معها أكثر من أصلين. طيب الصاد والراء والفاء، هذه ثلاثة أصول. فعند ذلك نحكم بماذا؟ عند ذلك نحكم بزيادة الياء هنا. وجوهر كذلك، الواو مصاحبة لأكثر من أصلين، وقضيب وعجوز وحذرية. الحذرية هي شعر أو ريش رقبة الديك، الريش الملون. وعرقوة، العرقوة هي خشبة توضع في فم الدلو يحملونه منها، بخلاف نحو بيت. انظر إلى الياء في بيت، هل معها أكثر من ثلاثة؟ هل معها ثلاثة أصول؟ لا، بل كلا الياء هنا معها أصلان فقط، فلا نحكم عليها بالزيادة. قال وصوت ويؤيؤ. يؤيؤ من باب سمسم لأنه فيه تكرار. ومثلها وعوعة وورنتل، الواو في الأول تكون أصلية، ويستعور، الياء في الأول تكون أصلية إلا إذا كان الفعل مضارعا. وتزاد الميم بثلاثة شروط أيضا، وهي أن تكون الميم مصدرة ويتأخر عنها ثلاثة أصول فقط، وأن لا تكون لازمة في الصور الاشتقاق. هذه شروطها، وذلك نحو مسجد، هذه بعدها ثلاثة أصول فالميم زائدة. طيب مسجد ومنبج، بخلاف نحو درغام. فهمنا درغام لأن الميم فيه ليست مصدرة، ومهد هي مصدرة ولكن ليس بعدها ثلاثة أحرف أصول. ومرزجوش، مرزجوش ومرعز. طيب مرعز، قالوا ثوب ممرعز، فقالوا إن هذه الميم تبقى في الاشتقاق، وثوب ممرعز يعني مخطط. وتزاد الهمزة المصدرة بالشرطين الأولين، الهمزة إذا كانت مصدرة طيب فهي زائدة بالشرطين الأولين، يعني أن يكون معها ثلاثة أحرف أصول، أن يكون بعدها ثلاثة أحرف أصول، فهمنا؟ وأن لا تلزم في الاشتقاق، مثل أفكل، والأفكل هو الجبان، وأفضل اسم التفضيل، بخلاف نحو كنأبيل وأكل. كنأبيل الهمزة ليست متصدرة، وأكل الهمزة متصدرة ولكن ليس معها ثلاثة ماذا؟ ليس بعدها ثلاثة أصول. واستبل، هنا تمام، لا تسقط في التصاريف. قال وتزاد الهمزة المتطرفة، إذا كانت الهمزة متطرفة نحكم عليها بالزيادة بشرطين، وهما أن تسبقها ألف، وأن تسبق تلك الألف بأكثر من أصلين مثل حمراء وعلباء وكلفصاء، هذه الهمزة فيها زائدة لأن قبل الهمزة ألف وقبل الألف ثلاثة أصول، فنحكم على الهمزة بالزيادة، بخلاف ماء فكلمة ماء في أخرها همزة وقبلها ألف ولكن ليس قبل الألف ثلاثة أصول، وشاء وبناء وأبناء وكذا وهكذا. وتزاد النون متأخرة، النون تزاد وهي متأخرة بالشرطين، أن تكون ماذا؟ أن يكون قبلها ثلاثة أصول وأن يكون قبلها ألف، مثل عثمان وغضبان، فالنون هنا زائدة لأن قبلها ألف زائدة وقبل الألف ثلاثة أصول، بخلاف نحو أمان فقبل النون ألف ولكن ليس قبل الألف ثلاثة أصول، وسنان وهكذا. وتزاد النون متوسطة بثلاثة شروط، أن يكون توسطها بين أربعة بالسوية، تزاد النون متوسطة إذا كانت الكلمة خماسية قبل النون حرفان وبعدها حرفان وهي الوسطى، عند ذلك نحكم بالزيادة، وهذا معنى بالسوية يعني هي في الوسط بالضبط. وأن تكون ساكنة، وأن تكون غير مضغمة، هي في الوسط ساكنة غير مضغمة، مثل غضن فرد من أسماء الأسد، وعقنقل قلنا للحجر، وقرنفل، النون وقعت متوسطة ساكنة وليست مضغمة، حبنطة ورمتل وهكذا، بخلاف عنبر، عنبر فإن النون هنا ليست متوسطة بل وقعت ثانية فلا نحكم بزيادتها. وغرنيط، فالنون هنا وإن كانت متوسطة ولكن ليست ساكنة. وعجنس، النون وإن كانت متوسطة ساكنة ولكنها مضغمة فلا نحكم بالزيادة في مثل هذا. وتزاد النون مصدرة في أول المضارع مثل نذهب نأكل نجلس وهكذا. أما التاء فتزاد، هو يتكلم عن حروف الزيادة واحد بواحد مواضع زيادتها الكثيرة الغالبة. قال أما التاء فتزاد في التأنيث كقائمة في آخر الاسم، وفي المضارع كتقوم، وفي الفعل الذي يدل على المطاوعة علمته فتعلم فالتاء زائدة، ودحرجته فتدحرج. وتزاد كذلك في وزن استفعل وتفعل وافتعل مع فروعهن يعني مع الماضي والمضارع والأهل والمصدر منها واسم الفاعل وهكذا. نقول استفعل يستفعل استفعل استفعال مستفعل مستفعل، التاء زائدة في الجميع، ومثله تفعل وافتعل وهكذا. وتزاد السين في الاستفعال وأهملها الناظم وابنه، تزاد السين في وزن استفعل ولم يذكرها ابن مالك، سقطت منه بينما هو يعد الزوائد. وزيادة الهاء واللام قليلة، أما الهاء واللام سألتمونيها الهاء واللام فزيادتهما قليلة، حتى إن بعض العلماء كان أحيانا لا يعدهما زوائد ويخرجهما من حروف الزيادة، قال زيادتها قليلة كقولهم في جمع أم أمهات بزيادة هاء لم تكن في ماذا؟ لم تكن في المفرد، أم ألف همزة وميم مشددة بحرفين، وفي الجمع بقيت الهمزة والميم المشددة وزدنا الألف والتاء فكان الحق أمات، فما هذه الهاء؟ قالوا زائدة. وقولهم أراق فلان الماء، أراقه بمعنى صبه، وأهراق بزيادة الهاء، قالوا زائدة، فهمنا. ومن زيادة اللام طيسل، الطيس في الأصل هو الرمل، ويقولون قوم طيسل يعني قوم كثيرون عددهم كعدد الرمل مبالغة في العدد، فقالوا طيسل اللام زائدة بدليل سقوطها في طيس، كانوا يقولون الطيس هكذا، وسقوط الميم في أمومة سقوط الهاء عفوا في أمومة وفي إراقة، فسقوط الحرف دليل على أنه زائد. أما تمثيله، وهنا تنبيه جيد أيضا، تمثيل الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء وكثير من النحويين لزيادة الهاء في قولهم لما يقولون من المواضع التي تزاد فيها الهاء، هاء السكت في لما ولم ترى، ويقولون في زيادة اللام قالوا مثل اللام في ذلك وتلك، فهذا مردود، هذا مثال ليس بصحيح. لماذا؟ قال لأن كل من هاء السكت ولام البعد كلمة برأسها وليست جزءا من غيرها. طيب، وهذا جيد. يقولون من مواضع زيادة الهاء، طيب يقولون مثلا هاء السكت في قولنا من وقع يقي قه، فيقولون الهاء زائدة، هذا مثال لزيادة الهاء. قال ابن هشام المثال الصحيح أهراق، لأننا سمعنا أراق وأمهات، لأننا سمعنا أمات، فالهاء هنا فيهما حرف زائد. أما في قه فالهاء ليست حرفا زائدا، بل الهاء كلمة بنفسها، وقع يقيق، والهاء اسمها حرف سكت، والحروف لا يدخلها التصريف، فهي ليست كلمة برأسها، فهي ليست جزءا من الكلمة، بل هي حرف زائد يزاد للسكت عليه، للوقف عليه. كذلك في اسم الإشارة ذلك، قالوا اللام زائدة، نقول ليس هذا كلاما صحيحا، لأن هذه لا توزن أصلا، هذه مبنية، واللام هنا كلمة برأسها، والكاف كلمة وحدها، ذا وحدها اسم إشارة، واللام حرف للبعد وحده، والكاف حرف للخطاب وحده، فهذه ذلك مكونة من ثلاث كلمات، من اسم وحرفين، فهمنا؟ ولا نقول إن اللام هنا زائدة لأنها ليست من داخل الكلمة، أو ليست هي كلمة واحدة وليست جزءا من الكلمة. قال المصنف وما خلا من هذه القيود التي قلناها، يعني ما كان خاليا من كل هذا، حكم بأصالته إلا إن قامت حجة على الزيادة، فلذلك حكم بزيادة همزتي شمأل، شمأل هي الريح التي تأتي من الشمال، وحبنطأ، حبنطأ بمعنى تضخم البطن، وحكم كذلك بزيادة الميم في ظلامس وابن ظلامس، يعني لامع براق، درع ظلامس يعني درع لامعة، وابن وهو لغة، هي لغة في الابن، فالميم والنون فيهما، الميم في ظلامس وابن زائدة، كذلك النون في حنظل وسنبل، النون وقعت ثانية هنا، ونحن كنا شرط حذفها أن تكون ثالثة، أن تكون في الوسط ساكنة غير مضاعفة، ولكن قامت الأدلة في بعض الكلمات على الزيادة، النون في حنظل وسنبل، والتاءان في ملكوت وعفريت زائدتان، والسينان في قدموس، والطاع لسقوطهما. لماذا حكمنا بالزيادة في هذه المواضع؟ قال لأن هذه الحروف وجدناها تحذف في بعض التصاريف، وحذفها دليل على زيادتها. قال لسقوطها في الشمول، نقول ريح شمأل وريح شمول، فحذفت الهمزة فدل على الزيادة، والحبط والدلاصة والبنوة فينا، والملك والعفر في عفريت، العفر بفتح أوله وهو التراب، والقدم في قدموس، والطاعة في استطاع واستطاع، وفي قولهم في حنظل وسنبل، قولهم حظلت الإبل، الحنظل نوع من النبات له ثمر يشبه البرتقال أكبر من الليمون قليلا، وهو مر الطعم يستخدمونه في الدواء، وإذا أكلت الإبل منه تأذت ويضرها. في قولهم حضلت الإبل يقولون حضلت ويقولون هذا حنظل، فحذف النون دليل على أنها زائدة. حضلت الإبل إذا آذاها أكل الحنظل، ويقولون أسبل الزرع، أسبل إذا خرجت سنابله، فالنون زائدة بدليل أنهم قالوا سنبل وقالوا أسبل. وبزيادة نوني نرجس، طيب وهن دلع، وتأي تنطب وتخيب، لانتفاء هذه الأوزان في الفعل. طيب فعل نرجس، هذا الوزن نحن كنا في أوزان الاسم الرباعي، فعلن بفتحتين وفعلن بكسرتين وفعلن بضمتين، وكذلك فعلن وفعلن، ولم نجد فعل بفتح فكسر. فإذا وجدنا نرجس نقول فيها زيادة، لأن هذا الوزن ليس من أوزان الاسم الرباعي المعروفة، وهكذا. وكذلك لا يوجد فعلل هندلع، ولا يوجد فعلل طنبب، ولا فعلل تخيب، كل هذا لا يوجد له وزن معروف، فلهذا نحكم فيه بالزيادة، بزيادة التاء فيه طنبب وتخيب، وبزيادة النون في نرجس وهندلع. تمام. طيب هذا باختصار، هو ذكره سريعا جدا ولم يقف عند كل مسألة بتفصيل، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى أيضا في الألفية في قسم الصرف بدأ يسرع. ذكر المصنف هنا الكلمات المجردة والمزيدة، وذكر العلامات التي نستدل بها على زيادة حروف الزيادة. نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ونتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن زيادة همزة الوصل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.